في كتابه شرح السنة: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان، ولا يقول في صفات الرب. باسمين أو من باب الخبر، الأول والآخر، ثم فسرها بتفسير بالمعنى. وفي الحقيقة ليته قال أول، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت ربنا أول بلا قبل، ويقول وآخر بلا، أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء. لكنه لا مانع من التعبير بهذا اللفظ، وهو لفظ صحيح، لأنه يريد ربنا سبحانه وتعالى لا بداية له. وهذا من الألفاظ التي يستعملها المناطقة وأهل الكلام، فيقولون ربنا أزلي أبدي. قالوا الأزلي هو الذي لا بداية له، والأبدي الذي لا نهاية له، ولكن جاءنا النص الشرعي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويعني أن هذان الاسمان أسماء متقابلة، فالأول ضده الآخر، ولهذا ربنا لا بداية له سبحانه وتعالى. أما المخلوق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نحن أيها الإخوة جلنا لو قلنا قبل 50 أو 60 أو 70 سنة ما كنا على الوجود أصلا، فلنا بداية. أما الرب سبحانه وتعالى فلا بداية له، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر تلك الآية: أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء. وسبحان ربي الأول الذي لا قبله شيء، لا من المخلوقات ولا غيرها، بل نقول ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق أبدا. ولهذا نصف ربنا سبحانه وتعالى فنقول الله أول بلا بداية. وسبحان ربي قضية الأولية تعطينا أن مرجع الخلق كله إلى الله عز وجل، ثم يعطينا أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق لم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم بعد ذلك خلق السماوات وخلق العرش وخلق الماء وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. وصدق ربنا لما قال: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فالمخلوق كله له بداية، والخالق لا بداية له سبحانه وتعالى. ويعطينا كذلك أن من له بداية ليس له بداية فإنه لا نهاية له، أول وآخر. ولهذا يقول أزلي أبدي، مقصود بالأبدية إيش؟ الاستمرار، ولا أنه لا ينتهي ولا فناء له. ألم يقل الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو جئنا نتأمل أيها الإخوة، المخلوقات لها بداية ولها نهاية، أما الخالق فلا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. ونجد أن ربنا هو الظاهر وهو الباطن، الظاهر فليس فوقه شيء من مخلوقاته، وكذلك هو الباطن فليس دونه شيء، بمعنى أن ربنا يعلم كل شيء صغير كان أو كبير، فلا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، لأنه يعلم السر وأخفى. ونجد أيها الإخوة ما يقوله بعض طوائف البدع شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول إن الاسم الأول والآخر متعلق بالزمان، والظاهر والباطن متعلق بقضية المكان. يعني بمعنى أنه ظاهر سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولا نقول إن لربنا مكان لأنه لم يثبت هنا إلا العلو، ربنا في العلو سبحانه وتعالى، ولهذا ربنا له الفوقية على كل شيء، فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، هذه له سبحانه وتعالى. ومن الطوائف من تقول إن الله سبحانه وتعالى لا فوق العالم ولا تحته ولا يمينه، كلام باطل نعوذ بالله، وتأويل لصفات الله عز وجل، بل نقول ربنا في العلو سبحانه وتعالى. وما دام بهذه الصفات فهو أول لا بداية له وآخر لا نهاية له، نتيجة إذن يعلم كل شيء. ولهذا قال المؤلف يعلم السر وأخفى، وهذا لا شك كبير. الآن تجدون الأب أعرف الناس بأولاده، صح ولا لا؟ وين عارف؟ أنا مربيك عارف، لا تنفعلي، أنا عارف، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، أيقال إن الله لا يعلم بحال الناس ولا يعرف عنهم شيئا؟ لا، تعالى تعالى الله عنه أن يقال ذلك، بل نقول إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، جهرة وسرا، ظاهرا وباطنا، يعني ظاهرا يعني بينا واضحا، وباطنا يعني لا يعلمه إلا بعض من الخلق، وما في بواطن قلوبنا لا يعلمها إلا الله، فالله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن علم الله تعالى يتعلق بأربعة أمور: علم الله الأزلي، علم الله الحاضر، علم الله المتعلق بالمستقبل، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الخامس ما يظهره الله تعالى لعباده من العلم، وهو ما يسمى بالعلم المشاهد. يعني يظهر الله لنا شيئا من العلوم لا يعلمها كثير من الخلق من الحكم والعلل وغيره، وهو العالم بها. ثم يقول وهو على عرشه استوى، فهو عالم بذاته. وقد ذكرنا أن هناك صفات مرتبط بعضها ببعض، فالعلو والاستواء على العرش كلها تدل على أن ربنا فوق خلقه سبحانه وتعالى. وحين يقول وعلى عرشه استوى يستفاد منها علو الذات، فإن عندنا الأرض ثم السماء الدنيا ثم فوقها الثانية ثم الثالثة ثم حتى نأتي إلى السماء السابعة ثم الفردوس الأعلى، أعلى شيء الجنة، ثم سقفها عرش الرحمن، ثم الله فوق ذلك كله مستوى على عرشه. إذا ربنا في العلو سبحانه. والاستواء على العرش من الصفات التي يثبتها أهل السنة ويؤمنون بها، ويقال إن هذه الصفة من الصفات السمعية، يعني أنها إيش؟ من الصفات السمعية، لو لم يرد نص ما استطعت أن أثبتها بعقلي. واستواء الله على عرشه هو كسائر الصفات، ليس كمثله شيء. الملك يستوي على عرشه، والطالب يستوي على الكرسي، ونركب السيارة فنستوي عليها، ونركب الدابة ونستوي عليها، وربنا يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ويعطينا أن الله سبحانه وتعالى مع علوه هذا العلو الذي فوق كل شيء، ومع ذلك يعلم بحال خلقه في الأرض، يسمع دبيب النملة على الصفات الصماء في ظلمة الليل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. من أين سمعها؟ سمعها من فوق سبع سماوات. ولهذا نثبت لربنا الاستواء على العرش، واستواءه لا يحتاج إلى أن نقول دليل الافتقار والاحتياج كما هو المخلوق، لأن العرش أصلا لا قيام له ولا وجود له إلا بالله عز وجل، فكيف يكون الله محتاجا لأحد من خلقه؟ بل ربنا لا يحتاج لأحد من الخلق كائنا من كان. وما يقوله بعض المبتدعة أننا لو أثبتنا صفة الاستواء أدى إلى الافتقار والاحتياج، هذه الشبهة الأولى. وأدى ثانيا إلى أن يكون العرش محيطا بالرب، فنقول ليس شيء من المخلوقات يحيط به سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ربنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فربنا أعظم من كل شيء أن يحيط به شيء من خلقه. ونثبت هذه، يعني مقصودا به هذه الصفة، على ضوء النصوص الشرعية. ويعتبر هذه صفة الاستواء من الصفات السمعية، ومن الثانية من الصفات الفعلية، وثالثا هو من صفات الكمال. لا نستطيع أن نقول إنه صفة نقص، بل هو كمال لله عز وجل. فهو ملك وله عرش كما أخبر، وقد استوى عليه. فلنقول: يا رب كيف تفعل، كيف تخلق عرشا ثم تستوي عليه؟ ما نقول، لأنه الفعال لما يريد. ويعطينا لما قال ذكر العلوم وذكر العلم بالسر وأخفى. طيب والنتيجة؟ إذن علمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان سبحانه وتعالى. ليس في الوجود شيء لا يعلمه الله تعالى، بل هو يعلم كل صغير وكبير، وكل عظيم وحقير، يعني كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية إطلاقا. ولهذا سبحانه وتعالى يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، يعني كل شيء الله عالم به سبحانه وتعالى. بل هو يعلم ما جرحتم بالنهار، ما نفعله الله عالم به، فلا تخفى عليه خافية. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. بشر إذا ناموا ما عندهم علم، ولا يستطيعون الوصول إلى شيء من العلوم إطلاقا، وإنما الله لا ينام، فهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، بل يعلم ما لم يكن، ويعلم ما سيحدث مستقبلا، فلا تخفى عليه خافية من أعمال عباده سبحانه وتعالى. وهذا يجب أن نعلمه في نفوسنا، ويوقن وأن نوقن بذلك. ويعطينا ما دام ربنا فوق عرشه، فيعطينا أن الله رقيب على كل شيء، لأن علمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. علمه بكل مكان يعني أنه يعرف كل ما في الوجود. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة، في يوم عرفة يأتي الناس على اختلاف ألوانهم وبلدانهم وأعراقهم ولغاتهم، كل يدعو بلغته، والله يعطي كل واحد سؤاله، عالم بكل مكان، ومع ذلك لا يخلو من علمه مكان أبدا سبحانه وتعالى. يدل على أنه محيط بكل شيء، وصدق الله، ولا يحيطون بكل شيء من علمه ما نحيط إطلاقا بذلك. فدل على أن الله تعالى لا يخلو من كل مكان، بل هو عالم بكل شيء. يستعملون ذلك استعمال الموجه والمربي للإنسان، فكانوا يقولون إذا أردت أن تعصي ربك فلا تسكن في بلده ولا تأكل من طعامه، وإذا أردت أن تعصي ربك فلا فابحث عن مكان لا يراك فيه أبدا. هل يمكن؟ نحن لا نستغني عنه طرفة عين، وهو عالم بأحوالنا كلها سبحانه وتعالى. في صفات الرب كيف ولم إلا شاك في الله. وهي أن صفات الله تعالى لا يسأل عنها بكيف، وأفعال الله لا يسأل عنها بلما. والسؤال لماذا لا يجوز لنا أن نسأل عن كيفية صفات الله؟ نقول لأمور. أولا لأن ذلك من التكلف الذي لم يجوز لنا أن نسأله، وكذلك ثانيا لأننا أمرنا بالإيمان ولم نؤمر بالبحث عن الكيفية أصلا. أليست نصوص الصفات نصوص خبرية بحتة؟ والأصل في الأخبار أن تصدق لا أن يبحث عن تنقيبها وتفاصيلها. ولهذا هؤلاء فتش. ثالثا أن السؤال عن الكيفية مما لا يمكن العلم به أصلا، لأن ذلك متعلق بالغيب، والغيب قد ستره الله عن الخلق فلم يطلع الخلق عليه، فلم يطلع الله الخلق عليه. الأشياء الغيبية ليس لنا أن نبحث عنها. الله أخبرنا أن له سمعا وبصرا، لكن لم يخبرنا كيف سمعه وبصره. الله أخبرنا أنه ينزل ويضحك، لكن لم يخبرنا كيف ينزل الله عز وجل، شلون ينزل، كيف يضحك الله، ما أخبرنا. طيب النتيجة، الواجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نصدق له دون أن نتعرض لذلك بشيء أبدا. قالوا كذلك سبب لماذا لا نسأل عن صفات الله بكيف؟ قالوا لأنه لا يمكن الكيفية إلا بطرق، لا يمكن العلم بالكيفية إلا عن طرق ثلاثة: المشاهدة والشبيه والمثيل والخبر الصادر. نحن لو سألنا أنفسنا هل أحد منا رأى ربه؟ لا. والرسول رأى ربه؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يرى، وما رآه. وهل لربنا شبيه ومثيل سبحانه وتعالى؟ لا. وهل جاءت النصوص والأخبار تبين لنا كيفية صفات الله عز وجل؟ لا. إذن الطريق مسدود، فليس لك حق أن تسأل أصلا، ليس لك حق أن تسأل، لأن هذا من التكلف. وقد نقول كذلك خامسا أن الصحابة لم يسألوا عن الكيفية أبدا. الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا، ومع ذلك ما سألوا عن الكيفية ولا تحدثوا فيها. فلماذا نحن نفعل؟ ما وقف الصحابة إلا ثم نستطيع أن نقول سادسا، نقول لو كان في العلم بالكيفية خير لنا في الدين والدنيا والاعتقاد لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا مما نحتاجه نحن في حياتنا وما يكون سببا لصلاح قلوبنا العلم به لبين، لكنه كتم عنا لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني لن تراني، منع منها، كيف نحن نتحدث عن كيفية أو نسأل؟ أقول ربي ينزل ليس كمثله شيء، ربي يضحك ليس كمثله شيء إلى غيره، ولا أدخل في تفاصيل تلك. ذكر الآن في صفات الله تعالى لا نسأل لمن، يعني كمثال بس، قد يأتي الإنسان يقول ليش ربي ينزل، لما ينزل، ربي فعال لما يريد. فربي استوى على عرشه ونزل في ثلث الليل الآخر لأن ربك فعال لما يريد. ربي يغضب على العصاة ويرضى عن الطائعين. ربي يكره المعاصي ويمقتها ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ما أقول لماذا ربي يدخل في هذه، أقول سمعنا. ومثله أفعال الله تعالى لا يسأل عنها بلما. ومن الناس من يتجد عنده هذا السؤال، أخواني تجدهما، أحدهم مطرب والثاني إمام مسجد، موجود وإلا لا، أحدهم تاجر مخدرات والثاني تجده حافظ لكتاب الله أو خطيب مسجد. فما يأتي الإنسان يقول ربي لما جعلتهما متناقض متضادان؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية ومن لا يستحق، والله من على هذا بالهداية وحرم هذا لحكمة وعلة يعلمها سبحانه وتعالى. ولهذا لا تقول لما، أو تأتي تقول لما خلق الله الذباب، لما خلق البعوض، لما خلق إبليس، لما خلق كذا، ما ربك يخلق ما يشاء، لأن عندنا قاعدة أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة. ليس شيء من أفعال الله عز وجل يصدر إلا عن علة وحكمة. أما المخلوق فقد يفعل لعلة وحكمة وقد لا يفعل عن علة وحكمة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، فهو لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من أفعال العباد. طيب ما الموقف الصحيح؟ أن أسلم للصفات دون أن أعرف الكيفية، وأن أسلم للأفعال والصفات دون أن أسأل بما. وربما نقول أيها الإخوة إن السؤال بلما فيه سوء أدب مع الله عز وجل. المخلوق الآن لو جيت تسأل ليش لابس هالشماغ، ليش لابس هالطاقية، وليش جايب هالثوب، وليش لابس كذا، ليش تخلص هذه ليه ولا لا. فإذا كان الإنسان الذي يفعل الأشياء دون أن يكون لها تعليل لا يرتضي، فالخالق الذي يفعل كل شيء لعلة وحكمة ومنعنا من أن نسأل يعطينا أننا نسلم ونؤمن. هل معنى لا نبحث عن العلة والحكمة في أحكام أو في الشرائع؟ لا مانع، إن عرفناها فرحنا، وإن لم نعرف قلنا سمعنا وأطعنا ولا نجد ترددا في إثبات هذه الأمور. ولهذا ما الواجب علينا؟ إثبات الصفات لله عز وجل إثباتا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنها صفات كمال كما أن ذاته كاملة فصفاته كذلك كاملة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ساروا على قضية قاعدة التسليم والتصديق وعدم الاعتراف، فمن يعترض ففي قلبه شك، كان يقول أنا لا أؤمن حتى أعرف الكيفية، وأنا لا أؤمن حتى أعرف الحكمة ولما خلق كذا. فنحن لسنا في شك مما جاءنا عن الله من الأخبار في صفاته أو في أفعاله سبحانه وتعالى. وربما وجد عند الإنسان شيء من الشبهات كانت سببا لاعتراضه على شرع الله عز وجل. يبدأ بالكلام القرآن طويل. ما نعرف من وين جاء السؤال. من تونس نقول لا تذهب إلى المتصوفة لا في علاج ولا غيره، وإنما نقول ارق نفسك ولا تحتاج أن تذهب لأحد ليرقيك. فإن الإنسان لما أو الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أمراضا كانت به وأدواء، ماذا قال؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، قلها 7 مرات الله يشفي. يقول الصحابي فقلتها فبرئ. ثم يوجد من أهل السنة أو من المسلمين من ليس على مذهب المتصوفة، أذهب إليه ولا أذهب إلا لسليم المعتقد والديانة، أما إذا كان الإنسان منحرفا في عقيدته وديانته فإني لا يمكن أن أذهب إليه لا لرقية ولا لتعلم منه. طبيب ما ندخل في التصوف هذا، قل هو سيعالج بالأشياء، يبدو أنه سينطلق إلى متصوف فيستجيب منه. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بلال، والرؤية التي جاءت في الصحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي رأى الأذان في المنام لم يكن فيها، وأمره أن ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي بلال فإنه أندى صوتا، ولم تكن ينادى بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة، وإنما وجدت عند بعض من الطوائف المنحرفة وجعلتها جزءا من الأذان لا بد من الإتيان بها. ونقول ما ثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه هو أحق بأن يتبع وأن يعمل به، ومثل هذا ينكر، ونقول ليس لك أن تأتي بهذه، لأن الأذكار عبادات بألفاظها وعددها، ليس الإنسان يأتي بألفاظ من عنده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. هي سنة مؤكدة عند الحاجة لطلب السقيا، ووقتها وصفتها كصلاة عيد، وتصلى فرادى وفي جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصيام، ويعدهم يوما يخرجون فيه، فيخرج متواضعا في ثياب بذلة متذللا متخشعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان. تعالى هنا صلاة الاستسقاء، ما شرح ابن شهاب. صلاة الاستسقاء هي استفعال من السقيا، فجاءت استسقاء أصلها سقيا. قال القاضي عياض رحمه الله: الاستسقاء يكون بالدعاء بطلب السقيا، وحكمها سنة مؤكدة بقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة ثم يدعو، وحول رداءه ثم صلى 2 ركعتين جهر فيهما بالقراءة. والحديث متفق عليه. يقول العلماء عند قول المؤلف وهي سنة عند الحاجة، فهم منه أن الاستسقاء يشرع عند الجد، فإذا أصاب الناس جدب وقحط في المطر أي احتبس، سنة للناس أن يستسقوا. ووقت هذه أي صلاة الاستسقاء وصفتها ربطنا بصلاة العيد، كأنها كمثل صلاة العيد. صلاة العيد متى تفعل؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ومثلها. وصلاة العيد صفتها التكبيرات الست والخمس في نفس الصلاة، ولهذا قال كصلاة العيد، يعني أنت إذا ضبطت صلاة العيد طبقها مباشرة. قال ولأنها في معناها، قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة الاستسقاء هي سنة العيد أو العيدين، ولهذا تسن أن تفعل في الصحراء، بمعنى أن يخرج خارج البلد، لكن لو احتاج الناس أن يصلوا الاستسقاء داخل البلد فلا مانع، مثل الأيام هذه قد يكون برد قد يكون غيره فلا مانع أن تصلى داخل البلد، أي داخل مساجد الجمعة، وتصلى ركعتين، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمس. ومما ينبغي أن يعلم أن صلاة الاستسقاء لا يشرع فيها أذان ولا إقامة، ما يشرع فيها أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والنبي لم يقمها إلا في صحراء، ولأنها أوسع على الناس وأيسر، عل الله أن ينزل المطر عليهم في هذا الموضع وهو أحوج المكان. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي ركعتين كما يصلي العيد كما في الترمذي، وقال حسن صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عن أبي بكر وعن عمر أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا. قال عبد الله بن زيد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين كما في البخاري. وفهم منه أنها تفعل في أول النهار إلى الزوال كصلاة العيد، ما هو إلى الزوال صلاة العيد فلا مانع منه، ويقرأ فيها بسبح والغاشية. وفي قول المؤلف رحمه الله وتصلى فرادى وفي جماعة أفضل، ويفهم منه أنها ليست مقصورة تصلى في السفر وفي الحضر، لا مشكلة. والآن يعني الحمد لله الآن ضمن وزارة التربية بدأ الناس يصلون في المدارس، وهذا طيب، وإن كان في الحقيقة صلاتها في البرية وخروج الناس لها أعظم تأثيرا على النفوس والقلوب. ويفهم منه كذلك أن السنة أن تصلى ولو لم يكن القحط في بلد أهلك، لأن في بعض الأحيان يعلن الآن كمثال بسيط صلاة الاستسقاء قد يكون مناطق جاءت ممطورة، أو نستسقي لأقوام تصيب بالجد، فلا مانع أن نستسقي له. ويقاس عليه هنا هل لو غارت العيون والأنهار ونقص الماء على الناس نقصا شديدا هل تشرع لها؟ يظهر أنه لا مانع، لأن الماء والأنهار يحتاجها الناس وهذا مثلها، لكن لو كان القحط في أرض غير مسكونة ولا يحتاجها الناس وأرض الناس فيها أمطار نقول لا يشرع الاستسقاء لأننا لا نستفيد منها شيئا. وجعل من الأمور التي ذكرها المؤلف أن الإمام يعد الناس ويخبرهم عن وقتها، يخبرهم قبل حتى يستعد الناس لها. ويجب على الإمام أن يعظ الناس ويعظهم بما يناسب الحال، بأن يعظهم بالمحافظة على الواجبات والبعد عن المعاصي، وأن القطر سببه عدم دفع الزكاة وانتشار المعاصي ووجود قطيعة الأرحام وانتشار الربا والتساهل في حدود الله عز وجل، ويعظ الناس بكل شيء حتى يرقق قلوبهم، ثم يأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، مما يدل على أن المظالم من أعظم الأسباب لمنع الخير. وفهم منه أن ضد الذنوب تقوى، واحد عاصي وهذا متقي، فإذا ترك الناس الذنوب والمعاصي وجدت التقوى، وإذا جاءت التقوى أخرج الله للناس بركات الأرض وأنزل من بركات السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، مما يدل على أن الواجب على المسلم أن وذكر ترك التشاحن ونسميه العداوات والتفرق، والشحنة غالبا تحمل على الكذب والبهتان وأخذ مال الإنسان واحتقاره. ولما حدث من الصحابة ما حدث من الخلاف في ليلة القدر، قال النبي: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى اثنين يعني تخاصموا فيما بينهم فرفعوا ذهبت بركة. ويؤمر الناس بالصدقات على الفقراء والمساكين، وذلك لأن الخلق إذا أحسنوا إلى الخلق أحسن إليهم الخالق سبحانه وتعالى. والله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولأن الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة تتضمن الرحمة المقتضية إلى رحمة الله عز وجل أن ينزل عليهم الغيث، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها. في ذكره للصيام لا نجد له دليلا يعتمد عليه، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصيام ذلك اليوم أصلا. لو صام الإنسان لاعتبار أنه يوم اثنين أو يوم خميس فلا مانع أن يصوم الإنسان. وقال بعض أهل العلم: الصيام لأن الصائم دعوته لا ترد تعليما، لكن نجد الرسول استسقى عدة مرار وما أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك. ثم ذكر المؤلف هيئة الإنسان في الخروج: يخرج متواضع فلا يخرج متكبرا متغطرسا متجبرا، ثم يخرج في ثياب بذلة، يعني ثياب رثة، ما كأنه ذهب إلى عرس، لأنه يعلن فقره واحتياجه لربه. لا تجدون كمثال بسيط، إذا أردت تطلب من الناس شيء، فبعض الناس عشان يستجدي يغير ثيابه ويغير شكله علشان يعلن فقره واحتياجه، وأنا بي وأنا وأنا وأنا، بخلاف لو جاء في عرس تجمل، ولو جاء بأجمل الثياب ما قبل الناس منه أن يعطوها ويساعده. لا، لو جاءتنا فقير لابس مشلح ب5000 ولابس شاري ثوب مثلا ب200 وعليهم ما شاء الله معه قلم 600 ريال، قال أنا فقير، ما حد يعطيها أبدا. وذكر أنه متذللا متخشعا، وذلك دليل على تواضعه. ولهذا وصف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه خروج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، قال: خرج متذللا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى صلى الله عليه وسلم. وكونه معه أهل الصلاة أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان، ذكر أهل الدين والصلاح لأنهم أسرع إجابة، أسرع إيش؟ إجابة، فدعاء الصالحين مستجاب، فأنا أريد هذه الإجابة لأستفيد من إجابتهم إذا دعوا أغاثنا الله تعالى العباد. ذكر المؤلف أصناف الذين يخرجون، ذكر أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان، ثم قال ويباح خروج الأطفال، كأن الصبيان يقصد بهم من كان مميزا، أما الأطفال فهم الصغار جدا. وكذلك العجائز والبهائم. العجائز رجاء أن يستجاب دعاؤه، والأطفال والصبيان والبهائم إعلان لله بأننا فقراء إليه، فليست الحاجة لنا، بل حتى بهائمنا وأطفالنا وصبياننا خرجوا يطلبون ما عندك. قالوا ولأن الرزق أصلا مشترك بين الكل، فنزول المطر يستفيد من الصبيان والعجائز والصغار وغيرهم، ولهذا جاء في الحديث لولا الأطفال الرضع والشيوخ الركع، دل على أنه لم تمطر. فهؤلاء سبب لماذا إجابة الدعاء. قالوا كذلك ولأن الصبيان والبهائم والأطفال لا ذنوب لهم، ولأنهم كذلك مواطن رحمات، واحد رأى الطفل الصغير قلبه يرث فشرع أن يخرج هؤلاء، يعني يخرجون لأي شيء، للاستسقاء مع الناس. اليوم الناس لا يخرجون إلى الاستسقاء، وزهدوا فيما عند الله عز وجل، ولا أقل من أن تسقي ولو بنفسك. والصحيح أنه لا مانع أن يستسقي الإنسان بوحده، وليس من شرطه أن يخرج الناس، لأن الإنسان يختلف باختلاف حاله. فخروج الناس للاستسقاء من السنن والشعائر الظاهرة في الدين. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة وهي صفة الصلاة، وفهم منه اختلف العلماء هل تقدم الصلاة على الخطبة أو الخطبة على الصلاة. صلاة العيد خطبتها قبل ولا بعد؟ بعد. وهنا قالوا إنها مثل، لكن جاءتنا أحاديث وصححها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، وأظنه مر علينا شيئا منه الآن. حديث عبد الله بن زيد خرج النبي يستسقي متوجها إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ بالخطبة بالصلاة قبل الخطبة، وبعضهم قال بالخطبة قبل الصلاة، والمؤلف رحمه الله جعلها الخطبة بعد الصلاة وليست قبلها. وهذا رجحه كذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك صلاتها كالعيدين، ما في مشكلة. وسئل وهنا يأتي ثم يخطب خطبة واحدة. وقيل إنه يخطب خطبتين، وقيل إن الخطبة قبل الصلاة على الخلاف، وقيل كل بالنسبة للخطبة قبل ولا بعد ثلاثة أقوال. القول الأول يخطب بعد الصلاة لحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أبو هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب بنا. وقيل قبل الصلاة، وقد روي عن عمر وابن الزبير وأنها كالجمعة. والقول الثالث هو مخير قبل وبعد. وقيل إن المقصود الاستسقاء هي الصلاة ولا حاجة للخطبة أصلا. ذكر المؤلف رحمه الله يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، والصحيح أنها تستفتح بالحمد، وكان هذا جل خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفتحها بخطبة الحاجة. في قوله ويكثر من الاستغفار، وذلك لأن الاستغفار من أسباب إجابة الدعاء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وذكر وقراءة الآيات يعني التي فيها الأمر بالاستغفار كان تشتمل عليها الخطبة. واليدان، وهنا إذا دعا الإنسان فالسنة أن يرفع يديه رفعا واضحا، ولهذا المؤلف قال يرفع يديه وظهورهما إلى السماء، يعني كان يقول ظهورهما، والذي يظهر أنه يرفع يديه لكنه لو استصحى رفع هكذا، يعني كأن ظهورها إلى السماء لأنه يريد تحول المطر إلى أن يقف ما في السماء. ولهذا قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عن أنس كان رسول الله لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، والحديث في الصحيحين، يعني يرفع رفعا شديدا كأنه يريد يلح على ربه في قضية النزول غيره. ذكر المؤلف فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا به الزرع وأدر لنا به الضرع، اللهم اسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. ثم جاءت اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. والمقصود أن يدعو بما يناسب إيش الحال من الأدعية، ولا أشني أفي ذلك، وهذا هو الصحيح في مسألة دعاء الاستسقاء. على هذا السر وله أن يقدم. في حد السؤال حول الاستسقاء؟ نعم. لا حالنا حال الأمور. صلى لا ما في صلى ضحى ثم يصلي. إذا أمر ولي الأمر أن يستسقى يوم الجمعة فإن كان يقصد به استسقى في صلاة في خطبة الجمعة ما في مشكلة، لو أمر صليها ضحى ولا إشكال. ما في من أقول يدعو بما شاء بما شاء من الدعوات التي يقول صادقا فيها قلب، وهم شيء حضور القلب لفظ عامي ولا غير عامي الأمر صحيح. إيش؟ إيش؟ هاي؟ ذكرناها؟ لا ذكرناها. ذكرناها. الرؤية والشبيه والمثيل والخبر الصادق.